المؤمنون يتميزون بالتمسك بالكتاب والسنة، بمعنى أن الذي يفصلهم عن غيرهم في الإسلام في أصله وفي وصف السنة هو التمسك بالكتاب والسنة، تحكيم شرع الله عز وجل المراد به تحكيم الكتاب والسنة. إذا نحي وجيء بدين آخر، جيء بدين آخر، هذا الذي يسمى بالقوانين الوضعية هي في الحقيقة ماذا؟ ديمقراطية. والديمقراطية هي دين آخر، فإذا حكمت الديمقراطية معناها ماذا؟ تحكيم دين غير الإسلام، كاليهودية والنصرانية والمجوسية والعلمانية والليبرالية وقل ما شئت، هذه كلها أديان، فمن تبنى دينا منها فقد كفر بالله العظيم. من قال بأنه علماني كأنه قال أنه يهودي، لا فرق بينهما. من قال بأنه ديمقراطي كمن قال بأنه يهودي أو نصراني، لا فرق بين. لماذا؟ لأن هذا في الحقيقة لو تأمل الإنسان وعرف معنى كلمة دين في اللغة والشرع لعرف أن ما يتعبد به هؤلاء إنما أرادوا به الدين. حينئذ نقول هذا التميز بين أهل الإسلام وغيره بالتمسك بالشريعة، فإذا نحيت الشريعة انتفى وصف الإسلام. قد يتمسك بالكتاب والسنة لكن يقع خلل، وهو ماذا؟ أن يكون ثم تقصير في الاتباع فلا يخرجه عن الأصل وإنما يوقعه في ماذا؟ في البدعة. فالتمسك بالكتاب والسنة يحصل التمييز بين أهل الإسلام وغيرهم، وكذلك التمسك على بالكتاب والسنة على الوجه الأكمل باتباع فهم الصحابة ومن بعدهم من الأئمة، هذا يكون التمييز بين ماذا؟ بين أهل الإسلام والبدعة، أو إن شئت قل بين أهل السنة وغير من أهل البدعة. قال شيخ الإسلام: ولهذا كان المؤمنون متميزين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالقول الذي يدعون إليه هو كتاب الله، لا يدعون إلا إلى تحكيم شرع الله تعالى، فإن دعوا إلى تحكيم غير شرع الله غير كتاب الله فليسوا بمؤمنين، ليسوا بمسلمين. كذلك نصوص القرآن من أولها إلى آخرها تدل على ذلك، كل آية تتعلق بتحكيم الله عز بتحكيم القرآن والسنة بطاعة الله تعالى بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على هذا الأصل العظيم، وهو أن التمايز عن غيرهم إنما يكون بتحكيم شريعة الله. قال: فالقول الذي يدعون إليه هو كتاب الله، والإمام الذي يوجبون اتباعه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا بني الإيمان. تبه، بني الإيمان على أصل وهو أن يحكم الكتاب والسنة. قال: وبذلك وجب الموالاة والمعاداة، كما قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إلى قوله: فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وأمثال ذلك. وقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وكذلك ذكر ذلك في البقرة والمائدة ولقمان، فذكر أن الكفار لا يستجيبون لذاك، يعني لا يستجيبون للكتاب والسنة، بمعنى أن تحكيم الكتاب والسنة كما ذكرنا فاصل بين طائفتين، طائفة الأولى أهل الكفر لأنهم لا يستجيبون لا لكتاب ولا سنة، لا يحكمون الكتاب ولا يحكمون السنة، حينئذ يكونوا كفارا. طائفة الثانية أصل الكتاب والسنة عندهم لكن لا على وجه الاستدلال عند السلف، فوقعوا في البدعة. قال: فذكر أن الكفار لا يستجيبون لذاك. وكذلك ذكر عن المنافقين فقال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا يدل على ماذا؟ على أن كل من أعرض عن الكتاب والسنة فهو إما كافر إذا كان قد أظهر ذلك، وإما أنه منافق نفاقا أكبر إذا أبطن ذلك. إذا دعوا إلى تحكيم الكتاب والسنة أعرضوا، هذا الإعراض ليس من علامة المسلم، بل المسلم يجب عليه أن يقبل وأن ينقاد، فإذا انتفى القبول والانقياد وجاء الإعراض حينئذ هذا من صفات الكافرين ومن صفات المنافقين. هذا يدل على ماذا؟ على أن من يحكم غير شريعة الله مسلم، أو أنه كفر دون كفر. هنا قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وليس عندنا طاغوت دون طاغوت، وإنما طاغوت أكبر، كذلك طاغوت واحد كله كفر أكبر. ولذلك قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وهنا قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به الذي هو فمن يكفر بالطاغوت. والتحاكم إلى غير شرع الله فرد من أفراد الطاغوت، ولذلك ابن كثير لما جاء إلى هذه الآية قال والطاغوت هنا الحكم بغير ما أنزل الله. كيف يقال بأن قول ابن عباس كفر دون كفر؟ أراد به ماذا؟ تنحية الإسلام من أصله، ثم يؤتى بهذه الدساتير التي هي كفر أكبر. لو تأمل الإنسان في هذه الآيات لعلم ما ذكرته لك.